السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل الشيخ مصطفى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا والحاضرين ولشيخنا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله: وتعيين نية استباحة ما يتيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأ. نعم، هذا الذي وقفنا عليه بارك الله فيكم، تكلم عن فروض التيمم. فروض التيمم قال هي خمسة، فالأول هو مسح الوجه، والفرض الثاني هو مسح اليدين إلى الكوعين، والفرض الثالث هو الترتيب، ثم الفرض الرابع هو الموالاة لحدث أصغر كما هو في الوضوء. ووقفنا عند الفرض الخامس وهو تعيين نية استباحة ما تيمم له من حدث، سواء كان عند حدث أكبر أو أصغر أو نجاسة. وقلنا إن على المذهب يقولون إذا كانت النجاسة على البدن فإنه يشرع لها ماذا؟ التيمم. يعني لو كان على رجله دم أو كان على ساعده دم مثلا ولم يستطع إزالة هذا الدم، فإنه في هذه الحالة يتيمم عنه. لماذا؟ لعموم حديث أبي ذر فليمس بدنه. فيقولون أنه هنا لما ما يعني التراب وهو التيمم بدل عن الماء، أما إذا كانت النجاسة على الثوب فإنه لا يشرع لها التيمم. فحديث أبي ذر واضح، فليمسه بشرته، استدلون بهذا العموم. قلنا أن القول الثاني أنه لا يشرع التيمم عن النجاسة على البدن مطلقا، وهذا هو المفتى فيه في البلاد، يعني المشايخ وغير ذلك يفتون على أنه إذا كان على البدن نجاسة فإنه لا يشرع لها التيمم. هذا ما كان فيه في الجلسة السابقة. فيقول عن من حدث أو نجاسة، ثم وش كنا القاعدة الآن يا شيخ مصطفى في الجلسة الماضية؟ المذهب ماذا يرون الآن، يعني صاحب الكتاب والمذهب ماذا يرون التيمم؟ هل هو استباحة أو رافع للحدث؟ قل استباحة. استباحة، ليس كذلك؟ وذكرنا القول الراجح إنه رافع للحدث، يعني مثل الماء، وهو ما قال به أهل الاجتهاد، وهو ما قال به أهل الفتوى في البلاد. وعلى هذا المؤلف بحكم أنه ينتمي إلى مذهب الحنابلة مشى على أن التيمم مبيح لا رافع للحدث، ولهذا قال: وتعيين نية استباحة ما يتيمم له من حدث أو نجاسة فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزاء. يعني قصد المؤلف يعني ما يتيمم له وكذلك ما يتيمم عنه، ما تيمم له وما يتيمم عنه. فالمؤلف هنا جمع بينهما، فلا بد أن ينوي نيتين. فمثال الأولى وهو ما يتيمم له، فلو نوى مثلا الآن نافلة الفجر، ضرب على الأرض ونوى نافلة الفجر فقط، فعلى المذهب وش يقولون؟ وش يقولون يا شيخ مصطفى؟ ها؟ نعم، إذن على المذهب يقولون لا بد يا شيخ عثمان، يقولون لا بد أن يتيمم ماذا؟ مرة أخرى للفرض. لأنه الآن في تيممه نوى فقط ماذا؟ نافلة الفجر. والمثال الثاني متيمم عنه في مثل هذه الحال ما من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، يعني لو إنه تيمم عن الحدث الأصغر وعليه حدث أكبر يقول أنه لا بد كذلك من تيمم آخر للحدث الأكبر، لأنه ما نوى إلا رفع الحدث الأصغر. لكن القول هنا على هذا يقول المؤلف: لكن لو نواهما لما جاء يتيمم تيمم عن نافلة الفجر وأراد به كذلك الفرض، فيقول هذا مجزي إذا نواهما معا، وكذلك إذا نواهما معا في رفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر فهذا مجزي. أما من قال إن التيمم رافع فيقول: لا نحتاج إلى هذه الأمور، إن تيمم للنافلة صلى به الفرض، وإن تيمم للفرض صلى به النافلة، وإن تيمم، المهم المقصود أنهم يقولون إن التيمم رافع وليس بمميح. احنا عاد نتكلم على مسألة وجهة نظر المؤلف. نعم. قال: ويبطله ما يبطل الوضوء وخروج الوقت. نعم، بدأ بمبطلات التيمم. قال الأول: ما يبطل الوضوء، يعني المبطل الأول ما يبطل الوضوء. لا شك أننا عندنا مبطلات الوضوء من بول وغائط وخروج ريح وأكل لحم الإبل التي مرت علينا. فلو إنساننا الآن متيمم ثم أكل من لحم الإبل نقول هنا انتقض تيممه، وإذا أراد الصلاة بعد ذلك لا بد أن يتيمم، وهذا واضح. قال: وخروج الوقت، وهذه من ماذا؟ الخلاف الذي رتب عليه الحنابلة أن التيمم مبيح لا رافع. عندنا إنسان صلى الظهر بالتيمم وما شاء الله جلس في المسجد يذكر الله ويقرأ القرآن ويتنفل إلى غير ذلك، فلما حان وقت صلاة العصر الآن ودخل وقت العصر بيتنفل ويصلي به الفرض، قال: لا، يقول لك على المذهب وقف، إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا طيب ما أحدثت، ما خرج مني شيء، لا بول لا غائط لا ريح، لا ما أتيت بأي ناقض من نواقض الوضوء. قالوا: لكن التيمم الذي تيممت به مبيح لا رافع للحدث. وعلى هذا أنه إذا خرج وقت الصلاة ودخل وقت الصلاة الأخرى ينبغي أنك ماذا؟ تيمم، ولو كنت أنت ماذا؟ على طهارة، ولو كنت على طهارة. هذا مقصود المؤلف في هذه الصورة. طيب، يعني أدلة من قال أن التيمم هنا، ولا نتركها إلى ننتهي من مبطلات التيمم. نعم، بعده وش يقول الشيخ؟ قال: ووجود الماء إن تيمم لفقده. ووجود الماء، شيخ عثمان كيف حالك؟ رجل سمع نهيق الحمار فأبطل صلاته، ماذا تقول؟ نعم، سمع نهيق الحمار فأبطل صلاته، كان يصلي، ماذا تقول؟ تقول: هذا الحمار ذهب به حتى ماذا؟ يحمل عليه الماء من البير، فصاحبه كان أراد الآن أن يصلي والماء تأخر عليه فتيمم، وهو في الصلاة الآن سمع نهيق الحمار. وش معناها؟ أن الماء وصل ولا ما وصل؟ وصل، معناه أن التيمم هنا والصلاة تبطل، لا بد ماذا؟ من الوضوء، لا بد من الوضوء. إذن ووجود الماء، فلو كنت الآن متيمم ثم تيممت بالطهارة ووجد الماء، ولو كنت في الصلاة يقولون لا بد ماذا؟ تخرج من الصلاة وتتوضأ. لكن قالوا طيب إذا كان وجد الماء بعد الصلاة، فيه من يقول إنه لا زال لصار يعني وجد الماء الآن وهو بالوقت وقت الصلاة، فإن عليه أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة مرة أخرى. والقول الصحيح بإذن الله أنه لما انتهى من الصلاة وانتهى بأمر شرعي وعمل بأمر شرعي وهو التيمم، فلا بعد ذلك لا يعيد الصلاة. نعم، نقول إنه في أثناء الصلاة وجد الماء، وعلى هذا نقول يخرج من الصلاة ويتيمم ثم يعيد ما صلى. وجود الماء نعم بعده، وزوال المبيح له، وزوال المبيح له. التيمم الآن أنت تيممت عن أمر مثلا كان في جسم الإنسان، مثل جبيرة، جبس، لصقة أو جرح، فالمقصود أنها تيمم لهذا. فهذا الآن لما يتيمم له شفاه الله، والجبيرة هنا سقطت أو الجبس سقط أو زال واللصقة زالت والجرح بري، فيقال له هنا أن التيمم هنا ماذا؟ يكتفى به فيما سبق، وأما الآن فإنه يجب عليك أن تتوضأ للمستقبل. يعني عندنا هو الآن تيمم مثلا بعد الظهر، تيمم للظهر، ثم بعد ذلك الآن في مثل هذه الحالة جاء بيدخل عليه صلاة العصر وهو قد تيمم، فيقال له هنا أن الجبيرة سقطت أو اللصقة سقطت أو غير ذلك، فعليك الآن أن تتوضأ ولو كنت أنت ماذا؟ على طهارة. هذا حتى على قول أهل الاجتهاد أن التيمم ماذا؟ رافع للحدث. نعم. قال وخلع ما يمسح عليه. نعم، وخلع ما يمسح عليه يعني الخفين أو العمامة أو شيء من هذا. عندنا إنسان الآن لما توضأ لصلاة الفجر غسل قدميه، لكن لما جاء صلاة الظهر ما وجد الماء، أحدث ما وجد الماء، يقال هنا تيمم. لكن لما تيمم صلى الظهر فسخ جوربيه أو خفيه، فنقول هنا ماذا؟ عليك ماذا؟ الآن تيممك الآن بطل، لأنك فسخت ماذا؟ الخفين. والقول الثاني وهو قول شيخ الإسلام وشيخ محمد وغيره، شيخ محمد بن عثيمين، أن خلع الخفين بالتيمم لا دخل له لا من قريب ولا من بعيد، لأن الخفين أو الجوربين في التيمم لا علاقة له بهما، يعني بالجوربين، لأن المسألة تتعلق بمسح الوجه واليدين. هذا ما تقرر عند أهل الاجتهاد. نعم. قال: فصل يشترط لكل متنجس. نأتي إلى مسألة الآن، أهل الاجتهاد يقولون التيمم رافع وليس مبيح كأهل المذهب، يستدلون يقولون أنه بعد أن يعني الله سبحانه وتعالى بعد يعني ذكر الطهارة بالماء والتراب بعد ذلك قال الله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ماذا؟ ليطهركم. إذن طهارة التيمم تعتبر طهارة كما طهارة تامة كما ذكرها الله سبحانه وتعالى. واستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والطهور بالفتح ما يتطهر به. وقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. وكذلك يستدلون بالدليل التعليلي، يقولون أن التيمم بدل ماذا؟ الماء، والبدل له حكم ماذا؟ المبدل. نعم. قال: فصل يشترط. قبل الفصل نقول صفة التيمم، صفة التيمم أن ينوي، وأن ينوي ثم يسمي، يقول بسم الله ويضرب التراب بيديه ومفرجتي الأصابع على المذهب، ويمسح وجهه بباطنها وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه، ويسن النفخ بعد الضرب على الأرض، يسن النفخ، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن بعض العلماء قيده بقيد إذا علق بيد المتيمم تراب فإنه يعني ينفخ التراب عن يديه. والشيخ محمد رحمه الله خالف المذهب في صفة التيمم، وقال: الكيفية عندي التي توافق ظاهر السنة، يقول الشيخ محمد، أن تضرب الأرض بيديك ضربة واحدة فلا تفريج للأصابع. المذهب يقولون فرج الأصابع، يقولون فلا تفريج، يقول لأن السنة ما ورد بهذا. وتمسح وجهك بكفيك ثم تمسح الكفين بعضها ببعض، وبذلك يتم التيمم. هذا ما يقوله الشيخ محمد رحمه الله تعالى. نعم. قال: يشترط لكل متنجس 7 غسلات إن أنقت وإلا فحتى تنقي. بدأ الآن المؤلف بإزالة النجاسة، الصلاة لا بد لها من شروطها إزالة النجاسة. تطهير النجاسات بارك الله فيكم على قسمين: قسم تكون على غير الأرض كالثياب والفرش والأواني ونحوها، وهذه لها 3 أحوال، وقسم ثاني يكون على الأرض وعلى الصخرات وعلى غير ذلك كما سيأتي الآن كلام المؤلف. إذن عندنا القسم الأول وهو الذي يكون على غير الأرض كالثياب والأواني والفرش وغير ذلك والثياب ونحوها، فيقول 3 أنواع، 3 أنواع: نجاسة مغلظة، ونجاسة مقابلها مخففة، وبينهما نجاسة متوسطة. فالمغلظة كما سيأتي هي نجاسة الكلب والخنزير، والنجاسة المخففة كما سيأتي هي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، لم يأكل الطعام، فهذا نجاسته مخففة كما سيأتي. والنجاسة المتوسطة بينهما وعلى كل حال المؤلف بدأ بالنجاسة المتوسطة ثم عرج بالنجاسة المغلظة ثم بعدها بالنجاسة المخففة. النجاسة الآن المتوسطة والتي أشار إليها المؤلف رحمه الله، قال يشترط لتطهير كل متنجس 7 غسلات أن أنقت 7، يعني عندنا الآن قدر وقع عليها دم أو بول، يعني صبي يأكل الطعام مثلا وغير ذلك من النجسات. على كلام المؤلف أننا الآن هذا القدر نغسله 7 مرات حتى ننقي القدر من هذه النجاسة، فإذا النجاسة في القدر يعني تكون باقية ما زالت نقوم كذلك بالغسل حتى ننقي القدر من النجاسة، يعني ولو زادت على 7 إلى 8 9 10 المقصود أننا ننقي المكان من النجاسة. المذهب لماذا خصوا ب7؟ استدلون بأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أمرنا أن نغسل النجاسة 7. وهذا حقيقة لم يثبت وإنما هو متداول في كتب الفقهاء ولم يثبت يعني سندا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وعلى هذا القول الصحيح أنها النجاسة هنا تغسل بأي عدد كان، سواء كان 7 أو بأقل من 7 أو بأكثر أو بأقل، فالمطلوب هو إزالة النجاسة، فمتى ما زالت لا ينظر إلى العدد بأي حال من الأحوال. وأثر ابن عمر كما يقول بعض المشايخ أنهم تتبعوا فلم يجدوا له سندا. نعم. وبعدها يعني قلنا القول الذي يفتي به وهو المفتى به بالبلاد هنا إنه لا يشترط لإزالة النجاسة عدد، متى ما زالت طهر، سواء كان أوان أو فرش أو ثياب أو غير ذلك من الأمور. نعم. قال: بماء طهور مع حت وقرص لحاجة. نعم. إن لم يتطهر. بماء طهور، بماء طهور يعني فلا تطهر يعني أي نجاسة من النجاسات إلا بماء طهور. وعلى هذا ناتي، قال بعض النجاسات يصب عليها غاز حتى تطهر، قال ما يصح، صب عليها الآن من المطهرات الحديثة التي تزيل هذه الأوساخ، يقول لك ما يصح، لا بد ماذا من الماء، لا بد من الماء. قال طيب، الناس اليوم خصوصا في أيام الشتاء كما لا يخفى عليكم، غسل الملابس عن طريق الماء ولا عن طريق البخار؟ عن طريق البخار، أليس كذلك؟ فهل تذهب النجاسة؟ قال ما تذهب، لا بد من غسلها ماذا؟ بالماء. وأول ما خرج البخار كان بعض المشايخ يعني متوقف، وكان بعضهم يفتي أنه لا بد من إزالتها بالماء إلى غير ذلك، ثم لما تبين لهم حال البخار أفتوا بجواز إزالة النجاسة بالبخار، وإنه متى ما زالت النجاسة عن الثوب بالبخار فإنها يصح الصلاة بالثوب لأن النجاسة لم يبقى لها ماذا أثر. فأصحاب هذا القول يقولون المقصود فالحكم يدور مع علته، فمتى ما وجد وجد الحكم. فعلى هذا يقولون إذا وجدت النجاسة نقول لا بد من غسلها ولا تصح الصلاة إلا بإزالتها، وإذا ذهبت هذه النجاسة بصفة من الصفات فإنه ماذا جائز ولا يشترط لها ماذا إزالتها بالماء. طيب الذين اشترطوا الماء يستدلون بحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا بال في ناحية المسجد ثم بعد ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها دعا بدلو من ماء ثم نظفوا هذا البول، وقالوا إنه الآن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإزالة نجاسة هذا الأعرابي بالماء فوجب التقيد به. أما من يقول أنه يجوز بأي صفة يعني لا يشترط الماء، فيقولون إنه في هذه الحال أن النجاسة يقولون إنها من باب التروك وليست من باب المعمومات، يعني يقولون إنها لا يشترط لها النية، لا يشترط لها النية، فمتى ما زالت هذه النجاسة بأي صفة من الصفات فهذا كافي لأنها ليست من العبادات ويشترط لها نية، لا هي من باب ماذا التروك. ولهذا يقولون لو كان الإنسان على ثوبه نجاسة ثم نزل مطر يعني بغير قصد منه وأزال هذه النجاسة الآن، فالجميع يقولون إنه في هذه الحال أنه ماذا الثوب طهر لأن النجاسة هنا زالت. هذا معنى كلامهم في هذا الجانب. ثم بيأتينا الآن بعد قليل قضية يعني الاستحالة وغير ذلك. نعم. قال مع حت وقرص لحاجة إن لم يتضرر المحل. نعم. قال الآن غسل سبع غسلات حتى تنقي، قال مع حت وقرص لحاجة إن لم يتضرر المحل، قال يعني ما يكتفى بالغسل. قال طيب، قال ما حت وهو فرك الشيء اليابس، هو فرك الشيء اليابس عن الثوب، وقرص لمحل النجاسة هو بالصاد المهملة، الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه. هنا القرص ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم في كما هو في حديث أسماء رضي الله تعالى عنها، فقوله صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب تحت هذا ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، رواه البخاري ومسلم. إذن عندنا القرص هنا لمحل النجاسة هو الدلك بأطراف الأصابع والأظفار. هنا بعدها يقول لا بد إذا كانت هذه النجاسة الآن يابسة فلا بد من فركها عن المكان الذي وقعت فيه، يعني وإن كانت تحتاج إلى قرص كذلك يقام بالقرص، وهو الدلك هنا بأطراف الأصابع والأظفار حتى ينقى المحل نعم. قال: وعصر مع إمكان فيما تشرب كل مرة خارج الماء. نعم. وكذلك مع الحت والقرص إن كان هذا الشيء الذي وقعت فيه النجاسة يتشرب يقولون لا بد أن يعصر، لا بد أن يعصر. كيف ذلك؟ يعني عندنا الآن مثلا إنسان أصيب شماغه بنجاسة أو طاقيته أو ثوبه، فيقولون الآن على المذهب لا بد من غسله 7 غسلات. قال: طيب، هو أنقى الآن ب3 غسلات أو 4 أو 5، قالوا لا بد أن تغسله ماذا؟ 7. قال: مشينا معكم الآن. هذه الحالة الأولى. قال: ولو أنقى دون 7؟ قال: نعم. وقلنا عاد أن أهل الاجتهاد كشيخ الإسلام القدامى والمفتى به أنه لا ينظر إلى العدد في غسل النجاسة. قال: بعدها يحت يعني هذا النجاسة و يعني تحت، ثم كل هذا بشرط مع الحت والقرص بشرط لا يتضرر المحل، فإن تضرر المحل تريك، إن تضرر المحل من القرص والحت فيترك. ثم بعد ذلك يقول: عصر ما إمكان فيما تشرب. إذن الثوب عندنا أو الشماغ يتشرب النجاسة، ما العمل؟ قال: العمل الآن على المذهب أن تغسله 7 غسلات. كيف ذلك؟ تضع الآن هذا الشماغ تحت الماء إلى ما يتشرب الآن الماء، فإذا تشرب الغسلة الأولى الماء تقوم تخرجه عن الماء ثم تقوم بعصره وتعصره خارج الماء، يعني في مكان آخر، وتفعل هذا كم مرة الآن؟ 7 مرات، لأنهم يشترطون غسل النجاسة 7 مرات، وكل هذا لا دليل عليه. متى زالت النجاسة وبأي صورة وبأي وسيلة فالأمر واسع بحمد الله. نعم. قال: وكون إحداها في متنجس بكلب أو خنزير بتراب طهور. إذن عندنا الآن انتقل إلى النجاسة المغلظة، وهي نجاسة الكلب والخنزير، وكون إحداها يعني بتراب طهور، والأولى في هذا التراب أن تكون هي الأولى في الغسل، أن تكون هي الأولى. طيب، بمتنجس بكلب يعني ولغ الكلب في الإناء. طيب، وكذلك يقول الفقهاء: وبجميع أجزائه كذلك ينجس ويغسل 7 مرات إحداها بالتراب، يعني بمعنى بجميع أجزائه وفضلاته أنه يغسل 7 مرات إحداها بالتراب. ثم الحنابلة قاسوا الخنزير على الكلب وقالوا إنه ماذا؟ أسوأ حال من الكلب كما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. على هذا الآن إذا نقول الغسلة الأولى والأولى أن تكون الأولى بالتراب. لو جعلنا بدلا من التراب إشنان، الإشنان كان هو الصابون عند السابقين يغسل به الثياب ونحوها، لو وضعنا بدل التراب إشنان فما الحكم على المذهب مذهب الحنابلة يجوزون، لكن الفتوى في البلاد هنا لا يجوزون مثل هذا، لأنهم يقولون النص ورد بالتراب، ولا بد أن يكون الغسل بالماء 7 مرات كما هو في الحديث، وكذلك لا بد أن يكون إحداها والأولى هي الأولى أن تكون بالتراب. إذن لا يرغبون أن يكون غير التراب في التطهير. لماذا؟ قالوا لأن النص ورد في التراب فالواجب اتباع النص. 2 يقولون أن السدرة والإشنان كذلك هي موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشر إليهما النبي صلى الله عليه وسلم. إشنان نعم موجود والسدر موجود، ومع ذلك لم يشر لهما النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان الإشنان والسدر يقوم مقام التراب لأشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. على هذا الآن قال متنجس كلب، قوله كلب على أي صفة كان هذا الكلب؟ يشمل هذا الكلب المعلم وغيره، ويشمل الصغير والكبير والأسود وغير الأسود، فكل أنواع الكلاب يشملها. قال طيب الآن عندنا كلاب رخص فيها وهي مثلها كلاب ماذا؟ المعلمة للصيد، وهذه تصيد الآن، وكيف تصيد؟ تصيد بأنيابها. هل إذا صاد هذا الكلب المعلم نقوم بالغسل، غسل الصيد 7 مرات إحداها بالتراب؟ عندنا الشارع أذن بكلب الحراسة، والآن لا بد أن يوضع له الطعام، وماذا يوضع؟ يوضع الآن بالأواني، كل مرة يبي يغسل الإناء من أكله 7 مرات إحداها بالتراب، فهذا فيه مشقة، إلى غير ذلك. إذن عندنا يقال أن الكلاب المرخص بها للحراسة والصيد وغير ذلك يجعل لها أواني ماذا؟ خاصة تأكل فيها إلى غير ذلك، ولا يتعرض لها، ومن ثم ماذا؟ نزيل الحرج والمشقة عن أصحابها. بالنسبة الآن قلنا التراب يكون في الأولى أو لا، لماذا؟ لأن جاءت في بعض الروايات أنه تكون هي الأولى. ماذا؟ هي الأولى، فمثله ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. هذا هو السبب أن يجعل التراب في الأولى. وقالوا كذلك إذا جعلنا التراب في الأولى فإنه هذه النجاسة تتحول من أن تكون يعني نجاسة مغلظة إلى نجاسة من النجاسات المتوسطة. ثم يقولون بعدها وهو يعني الأولى، يقولون حتى لا يلحق هنا صاحب الكلب صاحبه يلحقه مشقة أخرى، كيف ذلك؟ يقولون إذا ولغ الكلب الآن ثم ما جعل أولاهن بالتراب ثم قام هو الآن صب الصبة الأولى يعني الغسلة الأولى فقام بنثر الماء ثم صب الصبة الثانية ثم نثر الماء ثم صب الصبة الثالثة ثم نثر الماء فوقع الماء على إناء آخر، فما الحكم الآن؟ كم غسل من غسلها الآن الإناء؟ 3 غسلات. يقولون هنا أن الماء الذي سقط الآن على الإناء الآخر لا بد أن تغسله الإناء الثاني الآن 4 غسلات، إحداهن بالتراب. وعلى هذا يبقى الإناء الأول الذي وقع فيه ولوغ الكلب الآن بقي له 4 غسلات، إحداهن ماذا؟ بالتراب. والثاني كذلك يغسل 4 مرات، إحداهن ماذا؟ إيش؟ بالتراب. بينما لو غسل الإناء أول ما غسله جعله ماذا؟ أو أولاهن بالتراب، فلو سقط ماء بعد ذلك على إناء آخر فإن نغسله ما بقي من الإناء الأول، عدد ما بقي من الأول بدون ماذا؟ بدون تراب. ما أدري اتضحت الصورة فيه، اتضحت يا شيخ عثمان ولا ما هي واضحة؟ نعم. ها؟ احنا غسلناه بالتراب، يقول له غسلته الآن أنت بالتراب يعني أولاهن بالتراب خلاص، لأن الآن أصبحت نجاسة هذا الكلب قلنا تغسل 7، والنجاسات المتوسطة عند الحنابلة تغسلها كم يا شيخ محمد؟ لا قلنا 7 بدون تراب، فيصير تساوى الآن النجاستين يعني المتوسطة ونجاسة الكلب لما غسلناها بالتراب. سؤال جيد يعني. نعم. قال ويضر بقاء طعم لا لون أو ريح أو هما عجزا. عاد ينظر في النجاسة هنا بارك الله فيكم، يقول بقاء طعم النجاسة هذا مضر، يعني يصير لا زال الأمر نجس، الثوب نجس، المكان نجس، الإناء نجس، لأن بقاء الطعم يدل على بقاء ماذا؟ النجاسة، يدل على بقاء النجاسة، هذا معنى كلامه. يقول لدلالتي على بقاء العين ولسهولتي إزالة هذا العين، فعلى هذا لا بد من إزالة هذا الطعم. نعم. لا لون أو ريح أو هما عجزا. إذن عندنا يقول إذا بقي لون للنجاسة يعني عندنا الدم أحمر يعني صار بقي أثر الحمار، والآن ذهب الحمار هذا ذهب لكن بقي له ماذا؟ آثار. أو كذلك الريح كذلك السلام ذهبت يعني ما أصبح هناك ريح للدم، ما أصبح هناك ريح للدم، فيقولون أنه ماذا؟ لا يضر وذلك، وعليها أن يصلي ولو أن يعني لون النجاسة بقي منه ما بقي أو الريح بقي منها ما بقي، فعلى هذا يقولون يصلي ولا ماذا ولا يتأثر يعني لون النجاسة أو ريح النجاسة، عكس لو بقي طعمها، لأنه هذا يدل على بقاء النجاسة. أو هما عجزا، يعني ما يمكن ما استطاع مطلقا أن يزيل طعم لون أو ريح النجاسة، فيقولون إنه في هذه الحال ما يعني لا يعني لا حرج عليه، وتكون في هذه الحالة يصلي ويؤدي العبادات ولو كان بقي شيء من اللون أو الريح ما دام أنه عجز عن إزالتهما. ويستدلون بحديث خولة بنت يسار رضي الله عنها، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض به، فكيف أو أنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ فقال إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت فإن لم يخرج الدم؟ قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. الحديث رواه أحمد بن داود. إذن إذا بقي شيء من هذا فإنه لا يضر، بقي من لون أو ريح النجاسة. نعم. قال ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بماء. نعم. انتقل الآن إلى النجاسة المخففة، وفيها يقول هنا ماذا؟ النضح، ومعنى النضح هو غمره بالماء، يعني ينثر على بول الغلام ينثر عليه نضح كذا، يعني ما اشترط انه يغسله او يفركه او شيء من هذا. اذا قوله يجي في بول الغلام ويفهم منه ان غائطه لا نجس، ينبغي الغسل ماذا من غائط ماذا الصبي. طيب الدليل ما روته أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، والحديث رواه البخاري ومسلم. فقولها لم يأكل الطعام أي بشهوة واختيار لا عدم أكله بالكلية. لماذا؟ لأن الصبي هنا يسقى الأدوية والسكر حين الولادة في ذلك، والتفريق بين بول الجارية والصبي جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث أبي السمح رضي الله عنه مرفوعا يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. طيب ما هو الفرق إذن بين بول الصبي وبول الجارية؟ اختلف فيه العلماء في الحكمة من ذلك، قالوا إن بول الجارية الصبي إذا بال يخرج من الثقب ويخرج بقوة بغزارة فينتشر فيكون فيه مشقة في الغسل، بينما بول الجارية تبول ولا ينتشر، يعني تبول بالمكان ولا تنتشر. وقالوا إن بول الجارية فيه من الحرارة ما لا يوجد في بول الصبي. وقالوا في أمر آخر ولا أدري يعني هم جابوا بعض العلماء في التفريق. أنت متزوج يا عثمان يا شيخ عثمان؟ الحمد لله. جاءك أبناء ولا أبناء ولا بنات ولا بنات؟ أصلحهن الله. إيه على أساس نصل إلى الفرق. يقولون إن المشقة التي تحصل من الصبيان أشد من ماذا؟ من الجواري. يقولون إن الصبيان دائما يحملون أكثر من الجواري، يعني يلعبون ويمزح معهم ويضحك معهم ويشالون، بينما الجواري لا ينظر إليهن مثل ما ينظر إلى ماذا؟ الصبيان. ايش تقول يا شيخ عثمان؟ ها؟ ايش تقول يا شيخ محمد؟ ها؟ ما في فرق. يمكن تكون الجواري أشد حملا من الصبيان ولا لا؟ أي نعم. فالمقصود أنهم قالوا هذا الفرق، ولهذا قدمته لكم. أقول يعني يستغرب، يعني فإن كان هذا عدم امتداد للجاهلية فالعلم عند الله. نعم. بالمناسبة الخنزير، الشيخ محمد مر علينا، الشيخ محمد لا يرى أن نجاسة الخنزير مثل نجاسة الكلب، لأنه يقول لم يرد فيه النص، والخنزير كان موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان فيه ما فيه لا ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وفي نحو صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير، مكاثرتها بماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها ما لم يعجز عن إذهابهما أو إذهاب أحدهما. الآن انتقل إلى القسم الثاني من تطهير النجاسات. القسم الأول إذا كانت النجاسة على غير الأرض، الآن انتقل إلى القسم الثاني وهي النجاسة إذا كانت على الأرض ونحوها، يعني من صخر وأحواض. يقول: إذا تنجست بمائع ولو حتى من كلب أو خنزير، هذه الأرض أو هذا الحوض أو هذه الصخرات أو غيرها، فيقول إنه في هذه الحال ينبغي الآن حتى ولو كان من كلب أو خنزير، يقول يشترط مكاثرتها في الماء حتى تزول النجاسة، بمعنى أنه لا يشترط لها عدد ولا إلى غير ذلك، فمتى ما زالت النجاسة انتهى الأمر، ومتى ما بقيت النجاسة فلا بد من إزالتها حتى تزول. هذا مرادهم في هذه المسألة. ويستدلون بحديث أنس رضي الله تعالى عنه لما الأعرابي بال في المسجد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أرادوا أن ينهروا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم نهره، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا بدلو مما فصب عليه، رواه البخاري. فصب عليه يعني كوثر بالماء، ولم يشترط هناك عدد ولا غير ذلك من الأمور. نعم. وهذه يعني يقولون وليس في ذكر عدد معين دفعا للحرج والمشقة. يقولون: حتى فإن بقي لون النجاسة أو ريحها لم تطهر، لأنه دليل على بقائها. ما لم يعجز عن إذهابهما، وهو ماذا؟ الريح واللون. فلون النجاسة أو ريحها إذا كان موجود لا بد من الإزالة حتى يذهب. نعم. قال المؤلف ولو لم ماذا؟ قال ولو لم يزل الماء فيهما، أي في بول الغلام وفي الأرض ونحوها، فيطهران مع بقاء الماء عليهما. إذن عندنا هنا في هذا الباب في هذه المسألة كذلك، يعني ولو لم يزل الماء فيهما يعني يصير باقي ما تحرك من مكانه، يقول يبقى على الطهارة، كما إنه بقي في بول الأعرابي أو غير ذلك، فيقول ولو لم يتغير من مكانه وهو باقي يقول أن الأرض ونحوها تطهر ولو بقي الماء في مكانه. نعم. دليله يقول ظاهر الأدلة هي حديث الأعرابي، وأن الرسول أمر بصب دلو الماء على بوله وهو لم يتحرك الماء عن مكان ماذا؟ بول الصبي. نعم. نقف عند هذا يا شيخ، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.